معنى زر الدمار الذاتي. معنى زر الدمار الذاتي: بدأ إنسان بحث عن معنى كل تجربة يمر بها منذ بداية الزمن. يبحث الناس عن دلالة كل شيء يواجهونه. القدرة على بحث عن معنى هي نوع متقدم من الوعي، ولكن كما نعلم جميعا جيدا، مع التقدم تأتي المخاطر. نواجه تجارب متنوعة في حياتنا اليومية، بعضها قد نعتبره تجارب إيجابية، والبعض الآخر قد نعتبره تجارب سلبية. ولكن طابع التجربة يتحدد بشيء واحد معين، وهو معنى الذي نعطيه لتلك التجربة. من المعروف الآن أن امرأة واحدة ستكون لديها تجربة مختلفة تماما من الولادة من امرأة أخرى، اعتنادا إلى معنى الذي تعطيه لتلك التجربة أو الإحساسات التي تحدث خلالها. تجربة شخصين لنفس حدث غالبا ما تكون مختلفة بشكل كبير بناء على حقيقة أنهم يفسرون معان مختلفة لنفس التجربة. فكر في الأمر بهذه الطريقة: إذا بدأت في التقيؤ بشكل لا يمكن السيطرة عليه آن وكان معنى الذي أعطيته لتلك التجربة هو أنك لم تغسل يديك بشكل جيد وبالتالي أصبت بفيروس قاتل، ستكون تجربتك لتلك حادثة التقيؤ مختلفة تماما عندما يكون معنى الذي أعطيته لتلك التجربة هو أن جسمك يقوم بتطهير نفسه من السموم ليصبح من جديد متجددا وفي حالة صحة جيدة. يجب أن نرى أن معنى لا يكمن بشكل ذاتي في موقف معين، إنه في الواقع تفسير، ولا يمكنك ببساطة أن تأخذ التفسير على أنه الحقيقة. إذا لم يكن معنى موجودا بشكل ذاتي في تجربة، يجب علينا أن نعطيه لتجربة ثم نخطئ في اعتبارهما نفس الشيء. يجب أن نرى أن معنى لا يكمن بشكل ذاتي في موقف معين، إنه في الواقع تفسير، ولا يمكنك ببساطة أن تأخذ التفسير على أنه الحقيقة. لذلك علينا تعلم اختيار معنى يفيدنا بدلا من أن يدمرنا. إذا كنت تعتقد أن هذه فكرة حول تخصيص معنى لتجربة لا تبدو جادة، فكر في أنه يمكنك تدمير مجرى حياتك بأكملها استنادا إلى تخصيص معنى لتجربة. كمثال: فتاة صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات تلهو في مكتب والدها وتطلب منه للعب بالدم. يصرخ ويشعر بالإحباط على فور ويقول: لا، أنا مشغول الآن. هذه تجربة مؤلمة بالنسبة لها، تأخذها بشكل شخصي. دعونا نفترض أن معنى الذي تعطيه لهذا الحدث هو: أنا غير مهمة بالنسبة لأبي. لكن هذا لم يكن معنى الذي يقصده الأب. معنى بالنسبة للأب كان: أنا مشغول الآن. ولكن في اللحظة التي تعطي فيها تلك فتاة الصغيرة ذلك معنى لتلك التجربة، كأنما تتوسع العدسات الملونة أمام عينيها، ومن تلك اللحظة فصاعدا تصف جميع التجارب التي تخوضها مع والدها من خلال عدسة أنا غير مهمة بالنسبة لأبي. حقيقة الآن ملونة ومشوهة بهذا الإدراك الذي تفرز من خلاله تجربة الحياة. في كل مرة تتفاعل فيها هذه الفتاة الصغيرة مع والدها، ستكون تلك التفاعلات آن ملونة ومشوهة بهذا فلتر محدد. وهنا تكمن الأمور التي تصبح حقا معقدة. في كل مرة تختبر فيها أي شيء مع والدها يمكن أن يعزز هذا الاعتقاد أو هذا معنى، تصبح تلك العدسات أكثر سماكة وتشوها حتى في النهاية. فقط تلك الأمور التي تعزز زمعاً، أي تجعل هذا أكثر سماكة، هي التي ستجتاز هذه النظارات. وهذا يعني أن أي وقت يظهر فيه هذا الأب الحب تجاه ابنته فإنه لن يمر حتى من خلال الفلتر. يمكن أن يكون هذا أب يحب ابنته أكثر من أي شيء في حياتي ويقوم بأنواع مختلفة من الأمور المحبة، ولكنه لن يهم لأن كل تصرفاته الآن تمر عبر عدسة معنى الذي اعتمدته عندما كانت في سن 3 سنوات. قد تكون هذه فتاة عرضة لتكون تعتقد أنها غير مهمة بالنسبة للرجال وستنتهي في علاقات مع رجال غير عاطفيين، وتتستر على حزنها بمختلف إدمانات. ربما تتساءل لماذا تكون تقديراتها الذاتية منخفضة جدا. انظر إلى هذه العدسة، أليس هذا يفسر لماذا يدرك شخصان نفس الحدث بشكل مختلف؟ ما يجب أن ننظر إليه هو أن معنى مؤلم الذي نعطيه لتجربة لم يكن معنى الفعلية لتلك التجربة في مقام أول. ما يجب أن ننظر إليه هو أننا كنا نعاقب الناس أو نتجنبهم لمعنى قمنا بتخصيصه بأنفسنا لتلك التجربة معهم، وليس شيئا كانوا قد فعلوه بشكل ذاتي. ما يجب أن ننظر إليه هو أن كثير من الألم الذي كنا نعيشه في حياتنا كان بسبب معنى الذي أسندناه لتلك التجارب. أليس هذا يجعل الأمور أكثر وضوحاً لماذا نميل إلى أن نكون مرتبكين تجاه سلوك الآخرين الدفاعي؟ من المهم أن نلاحظ أن النزاعات حول تفسير معنى تشكل الغالبية العظمى من قطاع التواصل لدينا. لنعد إلى أقدم ذكرياتك. مع كل واحدة من هذه الذكريات، أريدك أن تسأل، ما هو المعنى الذي أسنته لهذه التجربة الخاصة؟ ماذا قررت أنه يعني؟ ثم تخيل أنه، في تلك اللحظة، نظارات معنى الخاصة بك توضع على عينيك وتفسر كل شيء تالياً، حتى وصولك إلى البلوغ من خلال تلك العدسات. هل بعض حياتك تصبح منطقية؟ هل بعض علاقاتك تبدو منطقية؟ ماذا لو كان معنى الذي أسنته للحدث لم يكن تفسيراً دقيقاً على الإطلاق؟ سأقترح من هذا اليوم فصاعداً، عندما نواجه شيئاً يثيرنا أو شيئاً نشعر فيه بألم عاطفي، أن نسأل أنفسنا السؤال التالي، ما الذي أجعله يعني؟ يتيح لنا ذلك فصل ما يحدث فعلياً عن معنى الذي نسنده لتجربة. يمنحنا هذا فرصة لتصويب الأمور. على سبيل المثال، لنفترض أن شخصاً ما أعطاك هدية عيد ميلاد سيئة حقاً، شيء تكرهه بالتأكيد وتتوقع بالتأكيد من الآخرين معرفتها. سل نفسك، ما الذي أجعله يعني؟ ربما تجد أن ما تجعله يعني هو أن الشخص في الواقع لا يهتم بك بما يكفي لمعرفة ما تحب حقاً. الآن، في هذه اللحظة، لدينا الفرصة لعدم وضع تلك النظارات معنوية، وبدلاً من ذلك، إما استجواب تلك معانات خاصة التي نسندها لأنفسنا، أو الذهاب إلى الشخص الآخر مباشرة مع ذلك. يمكنك أن تقول لهم فعل. ألف، هذا ما أجعله يعني؟ هل هذا هو معناك الفعلي؟ لا يسمح هذا فقط للشخص الآخر بتصحيح السجل، بل يجعلنا أيضاً متحررين من الوهم. سل بين الزبدة والجلي ثم استجواب جلي. بمعنى آخر، سل بين الحدث الذي حدث فعلياً والمعنى الذي أسنته لذلك الحدث، وثم استجواب المعنى الذي أسنته لذلك الحدث حتى لا تقتنع تماماً بأنه الحقيقة مطلقة. استجواب معناك بدلاً من افتراضه. خلع تلك النظارات معنوية التي وضعتها لوقت طويل واستعد لرؤية العالم بشكل أوضح كثيراً. أتمنى لك أسبوعاً جيداً.